ملايين وثمان ملايين. الوالد كان يقول في الأدعية ما عدنا اللهم زوج كل عذاب، يمكن فد دعاءك، ما عدنا مشكلة العزوبة والعنوسة في الإسلام، ماكو. المرية موجود، الرجل موجود، أرض روح ابني غرفة، أنت ابني بإيدك مجموعة من الطوابيق ضعها بعضها فوق البعض الآخر وروح اشتغل في أي عمل تحب. هذا هو قانون النبي صلى الله عليه وسلم.